لأجل عينيك عشقت الهوى. من أجل عينيك عشقت الهوى. من أجل عينيك عشقت الهوى. بعد زمان بعد زمان كنت في أجل عينيك عشقت الهوى. من أجل عينيك عشقت الهوى. من أجل عينيك عشقت الهوى. بعد زمان بعد زمان كنت في الخلي. وأصبحت عيني بعد الكراه تقول للتسجيد لا لا ترحلي يا فاتنا. لولاهما هزاني وجد ولا طعم الهوى. طاب لي هذا فؤادي فامتلك أمره. هذا فؤادي فامتلك أمره وأسلمه. إن أحببت إن أحببت أشعلت حنيني وعلى دربك أنا رحت أرسلت عيوني. من بريق الوقت في عينيك أشعلت أشعلت حنيني على دربك أنا رحت أرسلت عيوني من بريق الوجد في عينيك أشعلت حنيني على دربك أنا رحت أرسلت عيوني الرؤى حولي غامت بين شك ويقين والمنى ترقص في قلبي على لولاهما غزاني وجه ولا طعم الهوى طاب لي هذا فؤاد فامتلك أمره هذا فؤاد فامتلك أمره واظلمه إن أحباب إن أحباب أوفى عدلي. أستشف الوجد في صوتك لست أدري أهو الحب أهو الحب الذي خفت شجونا أم تخوفت من اللوم فأثرت السكينة تكشف الوجد في صوتك. أهو الحب الذي خفت شجونه، أم تخوفت من اللوم فأثرت السكينة؟ صبحي ندي وكنت إن أحسست بي شقوة تبكي كطفل خائف مجهدي وبعدما رجع لحن من الأغاني العتاب وأنا أحتسي مدامع قلبي حين لم تلقني لتسأل ما بي حين لم تلقني لتسأل ما بي. قل أين ليالينا وقد كانت عزابا. فتحمل مر هجرانك واستبقي العتاب. فتحمل مر هجرانك واستبقي العتاب. فتحمل مر هجرانك واستبقي العتاب. فتحمل مر هجرانك واستبقي العتاب.